الرحيم الحمد لله وصلى الله على رسوله وعلى آله أما بعد فهذه من المسائل التي ينبغي للمسلم أن يتريث فيها وأن لا يتقدم في الكلام فيها خاصة ونحن في الفتن التي علمنا يقينا أن سببها هو الخروج على ولاة الأمر بل علم خصومنا ممن تنازعنا معهم لفترة طويلة أن السبب ما وصلنا إليه من أسبابه الخروج على ولاة الأمر. وعبد رب منصور كان تنازل عن الرئاسة ولكنه الآن عاد إليها، فبمجرد عودته إليها تعود الولاية، ويبقى له في رقبتنا بيعة وهي بيعة السمع والطاعة في غير معصية الله. تقيدوا يا أهل السنة بالدليل حفظكم الله، اهدأوا، والله أن عواقب الطاعة طيبة ومباركة في الدنيا والآخرة. لا تظنوا أن كلامكم الآن صحيح، أن الذنوب كثيرة والمعاصي والمخالفات الشرعية، نحن نتقرب إلى الله عز وجل بالسمع والطاعة في غير معصية الله، ما نحدث فتنة. صحيح أن عندهم أخطاء عندهم، لكن منهج أهل السنة معروف في مثل هذه الأمور، وبإذن الله ربما يحفظ الله عز وجل البلاد بهدوء ورحلة أهل الحديث ودعوتهم ونصحهم للناس وتوجيههم وصبرهم وثباتهم، يحصل خير كبير بإذن الله. وما حصلت المفاسد التي حصلت في البلاد إلا نتيجة للخروج عن ولاة الأمر، وتهديدهم وتخويفهم وترويعهم والدخول إليهم والتهجم عليهم وغير ذلك من الأمور. فالصبر الصبر يا أهل السنة، الصبر الصبر. أخواني اقبلوا على شأنكم، اقبلوا على العلم، اقبلوا على ما ينفعكم، اقبلوا على الدعوة، دعوا هذه المسائل لا تتكلموا عليها ولا تسبقوا أهل العلم في الكلام عليها. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، ونسأل الله أن يخارج البلاد والعباد، والحمد لله.